فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع، فأقول يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وهكذا رواه مسلم وروى الحافظ أبو يعلى وهو جميع عند ذلك وهو جميع يعني هو مستكن القوى قبل شدة الشيخوخة، لأنه رضي الله عنه عاش إلى 100 سنة وسنتين أو 3، وكان مجيء معبد الهلال وأصحابه في آخر حياته رضي الله عنه وأرضاه. وهذه 4 شفاعات حد الله له في حده الأول بالشعيرة، ثم بحبة الذرة أو الخردلة، ثم بأدنى حبة خردل، ثم بمن قال لا إله إلا الله الرابعة التي قال له الحسن. والمعنى قالها وهو موحد، قالها وأدى المعنى وحد الله ولم يقلها ونقضها، بخلاف اليهود والمنافقين ومن شايعهم ممن يقول لا إله إلا الله ولكنه ينقضها بكفره وعناده، فإنها لا تنفعه هذه الكلمة، إن المنافقين في تكاسل النار ولن تجد لهم نصيرا. وهم يقول لا إله إلا الله ويقول أشهد أن محمد رسول الله، لكن يقولون كذب يقول بأفواههم ما ليس في قلوبهم، نسأل الله العافية. وفي هذه قالوا في هذا الحديث مع حديث حمد دلالة على أنه يشفع في أهل الكبائر، لأن إنما يدخلون النار أهل الكبائر، أما أهل الصغائر تقبل لهم سيئاتهم بما تجنبوا من الكبائر، كما قال عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تهم كفر عنكم سيئاتهم. الحديث الصحيح الصلاة الخمس الجمعة الجمعة رمضان رمضان كفارة لما بينهم ما لم تشرك الكبائر، فدل ذلك على أن يدخل النار هم أهل الكبائر، والنبي يشفع فيهم كل شفاعاته، ولو الشفاعة العظمى في هذا الموقف، ولو الشفاعة في الجنة حتى يدخلوها، ولو الشفاعة في من استحق النار لا يدخلها، ولو الشفاعة في الكبرى السابقة، والشفاعة في أبي طالب التخفيف، وله هذه الشفاعة في الكبائر. وشفاعة الكبائر الشفاعة التي فيها إخراجهم من النار، بخلاف أهل الإيمان والتوحيد والسلامة، فإن توحيدهم وإيمانهم وسلامتهم من الكبائر تغنيهم عن الشفاعة في دخول الجنة استحقاق الجنة، وإن كانوا مع أهل الشفاعة في الإذن في الدخول. وفيه من الفوائد أيضا أن الإيمان قد ينقص ويتضاعف حتى يكون أقل من شعيرة وأقل من خردلة وأقل من ذرة في القلب يضاعف، ولهذا يدخل النار صاحبه بسبب تعاطيه الكبائر من الزنا والسرقة والربا وسب الخمور وأشبه هذا من الكبائر التي يضعف الإيمان حتى لا يقوى صاحبه على الامتناع منها، بل شهوته تغلبه على اقتراف هذه الكبائر في ضعف الايمان الراجع. ثم هذه الشفاعه لا تخصه عليه الصلاه والسلام، بل يشاركه فيها غيره من الايمان من الملائكه من الافراد من الرسل الاخرين. نعم. وروى الحافظ ابو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة 3: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة 3: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وجاء في الحديث الصحيح يشفع المؤمنون عموما من العلماء والشهداء وغيرهم، يقول الإنسان يقول الله جل وعلا شفعة الأنبياء وشفعة الملائكة وشفعة المؤمنون، ولم يبق إلا رحمة وأرحم الرحيم سبحانه وتعالى، فيخرج من كان في النار من بقايا أهل التوحيد الذين يقولون لا إله إلا الله وليس عندهم خير سوى نطقهم بهذه الشهادة مع ما عندهم من توحيد وإيمان، يمنعهم من مشابهة اليهود والمنافقين، فيخرجهم الله من آخر من يبقى في النار، آخر من يبقى في النار من التوحيد، من يخرجهم الله برحمته بعد شفاعة الشفعاء ممن كان معدودا من أهل التوحيد ليس من أهل الشرك. نعم. حاشية. نعم. موضوع هذا يعني رواه ابن ماجه والعقيلي في الضعفاء في ترجمة عنبسة بن عبد الرحمن القرشي وقال لا يتابع عليه. وروي عن البخاري أنه قال تركوه. وقال أبو حاتم كان يضع الحديث. يعني دي وقت بيالة. لو صحت ما تخلق عن الحديث الصحيح. لو صحت ما تخلق عن الحديث الصحيح. لأن العلماء والشهداء من خواص المؤمنين. نعم. شخص ثانوي. نعم. تارك الصلاة. وتارك بعض الأركان الإسلام وتارك الزكاة والحج. تارك الصلاة كافر عند العلم عند محقق العلم. أما الزكاة لا. الصواب ليس بكافر ولكنه عاصم معصى كبيرة. ولهذا يعاقب يوم القيامة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والصيام كذلك والحج كذلك. إنه خلاف كبير في الصلاة. والآن ذهب قوم من أهل العلم وهم في التحقيق على كفره إلى كفره إلى حديث الصحيح وإلى ذلك وإلا ما جحد وجوبها. أما إذا جحد وجوبها فهو كافر عند الجميع. وقال آخرون إذا لم يحل وجوبها يكون كفره كفرا دون كفر. هو مشهور من ذلك الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي مشهور من ذلك بهم أنه كافر كفرا دون كفر. صلى عليه وقسم ولا يكن كافرا دون كفر. والأقرب والأظهر قول من قال بكفره كفرا أكبر. نعم. الحج ولله على الناس حج البيت ومن استطاع إليه سبيلا. نعم. الحج الآية ومن استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من كفر بجحده جحد وجوبه وإنكاره. لا بتأخيره. وعند أهل العلم من كفر بجحده وإنكار وجوبه. أما أن أقربه ولكن تساهل مشهور عند أهل العلم لا يكون كافرا. نعم بل يكون عاصم. وقول عمر ما هم بمؤمنين في صحة النظر ولو صح من باب الوعيد. من باب الوعيد. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال فيقول الله تعالى شفعت الملائكة شفعت الملائكة. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. الحديث. ثم صحيح أخرجه مسلم وأحمد. ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر. وأما أهل السنة عقيدتهم أن من دخل النار لا يخرج منها. هذا عقيدة المعتزلة والخوارج. من دخلها لا يخرج يتأول قوله تعالى وما هم بخارج من النار وهم على هم مقيم. قال هذا يعم يعم الكفرة ويعم الكبائر وهم كفار عندهم عند الخوارج ولم يكن كفار عند المعتزلة. نعم. وأهل السنة والجماعة على خلاف قولهم قولهم باطل غلو وإفراط بل تحت مشيئة الله. نعم. وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدا كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى فيقول لهم عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فأذهب فإذا رأيت ربي قررت له ساجدا فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن فيقول أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع فأقول ربي أمتي فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أنطلق فأسجد فيحد لي حدا ذكرها ثلاث مرات. وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم صوابنا ذكرها أربع مرات وهي رواية أنس عن طريق الحسن أربع مرات. نعم. تعلق عليه لا قال متفق عليه من حديث أبي سعيد صوابنا أربع مرات. نعم. كما الحديث أنس. نعم. وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة لا تطلب من الأنبياء ولا من المؤمنين بعد وفاته إنما تطلب من الله ويقولون اللهم شف ذيك عباد المؤمنين، اللهم لا تحرم شفاعتهم ولا يطلب منا فلان كما يفعل عباد القبور فان لم يتسلم الى فلان فلان ويسالنا الى ربك. هذا لا يجوز لانه بعد الموت انقطع هذا الامر. الشفاعه انما تكون في حال الحياه في الدنيا وهكذا بعد الحياه يوم القيامه، اما في حال الموت لا. قل لله شفاعه الجميع، اما اذا انقطع عمله الا من ثلاث، ولا من جار ولا من سافر ولا من سافر يكون له، فلا تطلب من الاموال لا من الرسل ولا من غيره، وانما تطلب من الله منها. لكن الحي لا باس، يقول الحي اشفع يا اخي، اسال الله لي، ادعو الله لي، يقول ويوم القيامه يفزع الناس ويفزع المؤمنون وياتون ادم الى اخره، لانه احيا ذاك الوقت حياه اعظم من حياته في الدنيا. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا الى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل. فان الداعي تاره يقول بحق نبيك او بحق فلان يقسم على الله باحد من مخلوقاته، فهذا محذور من وجهين: احدهما انه اقسم بغير الله، والثاني اعتقاده ان لا احد على الا احد أن لأحد على الله حقا، ولا يجوز الحلف بغير الله، وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه، كقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله. وهناك وجه ثالث، وجه ثالث وهو أن الدعاء من الأمور التوقيفية، كيفيات الدعاء والوسائل التي شرعها الله تتوقف على النقل، ما يجوز لأحد أن يجعل شيئا من الوسائل لقول الدعاء أو وسائل الدعاء إلا بنص. الأمور التوقيفية ليس لأحد التدخل فيها، والله شرع لنا التوسل بأسماء وصفات وبالأعمال الصالحة، فليس لأحد يزيد وسيلة أخرى لحق فلان أو بجاه فلان إلا بدليل، ولم يرد دليل يدل على ان التوسل بجاه او بحق فلان مما شرعه الله، بل ذلك من البدع. فلهذا ذكر المؤلف غيره انكر هذه الوسيله، توسل بحق فلان او بفلان ذات فلان او بحقه، فليس له اصلا. واذا فعل اقساما على الله نهي عليهم باب انه اقسام على الله وإحسان بالمخلوق، وأيضا اعتقاد أن المخلوق حقا على الله، والله جل وعلا ليس عليه حق لأحد إلا ما حقه على نفسه، جعله حقا عليه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: والله حق نصر المؤمنين، كفى فرسل الرحمة، حق الله على من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وحق عباد الله يعذبهم لا يشرك به شيئا، وما أشبه ذلك مما جاء في النصوص. وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وهو رديفه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم. فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم. وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به، لأن السبب هو ما نصبه الله سببا. وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث، هذه إشارة هو في التعلم أنه لم يشرع جعله سببا. نعم. وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الماشي إلى الصلاة: أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك. قال الحديث معروف ما فيه ضعف

إذا سجد وحمد الله تعالى من الأمر شيء، وقال تعالى ألا له الخلق والأمر، فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه في إشارة قال سقط سهوا فهو إذن لمن يشاء فهو إذن قلتم عنه معلق ولا صار إلا بإذنه لمن يشاء الموجود في الأصل إلا بإذنه لمن يشاء، وتعليق سقط سهوا فهو يأذن. فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، والتعليق الآخر إلا بإذنه لمن يشاء. مستقيم إلا بإذنه لمن يشاء، ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته إلا بإذنه لمن يشاء. الذي يشاء عند الله لمن يشاء على التوحيد والإيمان. ما في حاجة فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته كما قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله شيئا، يا صفية يا عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله لا أملك لك من الله شيئا. قد أبلغ وأنذر صلى الله عليه وسلم حتى لا يتعلق أولئك بالقرابة، وقريبنا يشفي وما يظنه جهال في قراباتهم، ولا سيما من ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يظنون أن هذا الانتساب يكفيهم ويساء الأعمال وإن ظلوا وأشركوا، هذا من الجهل العظيم. لهذا أبدأ وأعاد عليه الصلاة والسلام في بيان أن هذه القرابة لا تكفي، لا بد من العمل. ولهذا قال اشتروا أنفسكم لا ونعكم من الله شيئا، الله قال جل وعلا فإذا نفخ في الصور فلا أنسى بينهم إذن ولا تساءلون. قال عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسر به نسبه. فالأنساب لم يعلق الله بها النجاة، وإنما علق ذلك بالإيمان والعمل الصالح. فالأنساب والأموال والصحبة والقلة ونحو ذلك لا تنفع أهلها، إنما كان لله وفي الله الأخلاء يومئذ بعض إلى المتقين. فالمحبة والإخاء والصداقة والأنساب والأموال وأشبه ذلك كلها لا تغني على أهلها شيئا، إلا إذا صرفوها في طاعة الله واستعانوا بها في مرض الله، وصارت المحبة والصداقة في سبيل الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. من أعظم الوسائل لله الأسماء والصفات أوفى أن تتكلم في مسألة ما يتعلق بالناس المخلوقين بأعمالهم ودعائهم وذواتهم وحقهم، أما ما يتعلق بالله فله الأسماء والصفات ولله الحمد. ويصلكم بأسماء الله ويكون بتوحيده ويكون بالأعمال الصالحات ويكون بدعاء يستشفع به شفاعة كل هذه وسائل. نعم. الإشارة إلى قول الله وتر لا مقصود أن الشفيع يكون يعني يشفع للداعي، والله جل وعلا لا شفع له، بل وتر دائما فلا يخاف احدا ولا يرجو احدا ولا يكون الشافع شافعا له بل شافعا للسائل فقط. يعني اقتل عبد الله عز وجل اطلاق المثل قول الوتر. هذا ما اسمع الا الله. وفي الصحيح ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين احدكم ياتي يوم القيامه على رقبته بعير له رغاء او شاة لها يعاق او رقاع تخفق، فيقول أغثني فأقول قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء. فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به لا أملك لكم من الله من شيء، فما الظن بغيره؟ وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع، وهو الخالق لأفعال العباد، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر وأن الله خالق كل شيء. قوله والميثاق الذي أخذه الله تعالى 265. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. لكن لها سائد من العقيدة لأن لا تجر إلى الشرك، وسائل المبتدعة لا تجر إلى الشرك، ولكن لا بالفروع فاتصالها بالعقيدة لأنها تعتبر وسيلة لأن اليوم يتوسل الجاء والكلام ثم غدا يدعوه ويستغيث به، هذا معروف عند العامة، يتوسل بجاه فلان وحق فلان وسيلة للشرك، لأنهم إنما توسلوا بجاه وحق لأنه عندهم عظيم، فلما استقر في قلوبهم عظمته جرهم الشيطان من هذا إلى أن يدعوه ويستغيثوا به ويطلبوا المدد. فكما أنه بدعة رسول جاء فلان حق فلان فهو أيضا من وسائل الشرك، هو بدعة من وسائل الشرك. نعم. مثل ما أن البناء على القبور والمساجد عليها تجسيص وأشبه ذلك هو بدعة وهو من وسائل الشرك أيضا، يعني لما بنوا عليها وعظموها وقع في قلوب العامة من جزير الشيطان أن أهلها يعظمون بالدعاء والاستغاثة والمدد قال المدد فوقع الشيء. ولهذا قال العلماء ان البدعه احب الى الشيطان من كبائر الذنوب، وانها هي مرتبه بين الشرك وبين الكبائر، فاعظم الذنوب الشرك لله الاكبر وما يليه الشرك الاصغر ثم البدعه، هي في مرتبه بين الشرك ثم الكبائر ثم الصغائر. ابن القيم رحمه الله ذكر في مثل دار السعاده وفي غيره ان للشيطان عقبات يقف للمسلم في كل عقبة تصده بها عن الحق، أول عقبة الشرك تصده بها عن التوحيد ويجاهده حتى لا يوحد الله، فإن عافى الله المسلم ذلك وأعان على التوحيد وقف له في البدع ودعاه إلى البدعة وزينها له لعلمه بأنها تجره إلى الشرك وتجره إلى الكفر، فإن سلم المؤمن من البدعة وصانه الله منها وأعانها على عدوه وقفله في مرتبة ثالثة وهي الكبائر، وقالها العقبة ثالثة، هي عقبة يجلبه بها ويصيده فيها ليحبط أعماله وليضعف إيمانه ويزين له الكبائر ويدعو إليها ويقول له إن الله غفور رحيم ماذا معك التوحيد لا تترك المعاصي، ويزين له الزنا والخمر و سائر انواع الكبائر ولا سيما ما للنفوس في حظ وشهوه، فان ظفر به هذا هو المطلوب، وان لم يظهر به وانجاه الله منه جاءت العقبه الرابعه وهي الصغائر، يدعوه اليها يقول انها مغفوره وانها في جنب الكبائر مغفوره، فيزين لها من الذنوب التي لم يظهر انها من الكبائر، فان عجز عنه وبارك سلمه الله من ذلك وقف له في المكروهات قد يدعو الى المكروهات والمشتبهات حتى يجره بها الى المعاصي، فان سلم من المكروهات والمشتبهات وقف له ايضا في شغله بالمفضول عن الفاضل، فيدعو الى المفضول حتى يضيع الفاضل، فيدعو الى ان يشتغل بالعباده قراءه القران ويدع له ما هو ممكن، يقول هذا في كفايه تعبد ربك صلي تقرا تجلس في المسجد في بيتك ما لازم تروح تجمع الناس ودعوا الى الله وان كان منكر وكذا وكذا فيثبته، فان لم يستطع ذلك شغله بالفضول والمباحات وانواع الشهوات المباحه ليصده بهذا عن عمل يرضي الله ويقدم فيه انت والعباد. قال ايضا وقد يحرك عليه الناس حتى يشغلوه عن طاعه ربه وعما وجب الله عليه، يحرك عليه الناس تسبب له كثرة الأعداء، كثرة المشاغبين، كثرة المؤذين، حتى يثبطوه عن ما هو فيه من الخير والعلم والهدى. هذا كله واقع. تأمل أحوال الناس بأول شيء، تأمل الشيطان، تأمل مشائده وطرقه الخبيثة وخطواته، ظهر له ما ذكره ابن القيم رحمه الله وغيره في هذه العقبات. نعم. وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا، إلى قوله المبطلون. ورواه النسائي أيضا وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخرجه وأخرجه، استعمل خرجه والآن وأخرجه. وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب قال: صحيح لطرقه وشواهده، وهو مخرج في الصحيح. وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيحه. ويدخل ولا فيدخل قابلنا يدخل هو بالعمل هنا في رواية عندنا نسخة فيدخله قال: صحيح لغيره إلا مسح الظهر، فلم أجد له شاهدا. الضعيفة هو له عدة روايات، وهو لا شك صحيح أكثر روايات فيها انقطاع، ولكن ثبت غير منقطع عن عمر رضي الله عنه، وله سؤال هذا معنى شواهد كثيرة في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أنه صلى ذات يوم عند قبر ينتظر الدفن ميت، وقال عليه الصلاة والسلام: وينكت بعصا معه، ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول، فيما العمل؟ كان الأمر قد قضي. قال: صحيح لغيره إلا مسح الظهر، فلم أجد له شاهدا. الضعيفة بس نعم. هو له عدة روايات وهو الأخر صحيح أكثر روايات فيها انقطاع ولكن ثبت غير منقطع عن عمر رضي الله عنه. يقول هذا معنى شواهد كثيرة في الصحيحين حديث علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم عند قبر ينتظر الدفن ميت وقال عليه الصلاة والسلام وينكت بعصا معه ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله العمل إذا كان الأمر قد قضي فرغ منه ففي العمل. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله سبحانه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. إنه الآية الحديث في هذا المعنى تحذيرنا فيه ما تقدر وأنه قد مضى ونفذ. هذا الحديث المسعود الصحيحين في خلق النطفة ثم العلقة ثم الموضة الحديث. نعم نسأل الله وسلم أذكر فيه روايات أخرى غير عمر ولا أستبعد أن بعض أهل العلم جمع هذه الطرق وجمع هذه الروايات لأن هذا أمر مهم ولا أستبعد أن بعض أهل العلم لكن جمع طرق هذه الروايات لأصحاب المعروف منكم يا صالح إن شاء الله. نعم وروى الترمذي ابن كثير رحمه الله ولا يستوفى شيء من هذا على الآية الكريمة ابن كثير رحمه الله وقال يعتمد على وجه هذا ربه. نعم ابن جرير كذلك. نعم وروى الترمذي عن ابي هريره انه قال قال رسول الله على ما هو معروف عند اهل السنه والجماعه وصحه الروايه وجب التسليم لها ويكون مسح الظهر ان بقيه الصفات سائر الصفات أخذ الأرض بيمينه أخذ السماوات بيمينه وأخذ بشماله ثم يهزها فقال أنا أنا الجبار وأنا المتكبرون غير هذا من صفات سبحانه وتعالى. كذلك هذه قلب من أصبعين من أصابع مخلوق من أصبعين من أصابع الله يقلب من أصابع صفة تليق بالله حق ونرها كما جاءت مع الإيمان والتسليم بما دلت عليه. نعم وأن الرسول ليس كمثل شيء لا في قبضه الأشياء ولا في هزه الأشياء ولا في أصابعه ولا في مسحه الظهر ولا في غيرها لا تليق بالله لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم ويلا مالك ما لسه العمل إهاض المقاتل لبقى أهاض مني لا أقوهن أمل الزوية أوها الله مصيبا آمه أوها الله يضرك أبعا جمع ذبحا وما منها ورام آهمة وروى الترمذي عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك هي العمداء ابنهم حير الرزق إذ إذا تدرون قبل وهل أهل آلها النعو مغفل من مغفرها ومن مجدهم على عن الهاش مجدان قعن مبداعي لبتي الرزق حتهم النعو وهنا حبس ربها من هذا عن مخانه فما يطلم ويولو قد مآل بها شال بولا موفي الضرب السلام جده مع العم هذا الشام هدي الرزمه روهم من مدائين ابن مكبر لخائلو آل عدنا. لما خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم فقال أي ربي من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريته. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال أي ربي من هذا؟ قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال رب كم عمره؟ قال 60 سنة. قال أي رب زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت قال أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال أولم تعطيها ابنك آدم؟ قال فجحد. ابنك داود. قال أولم تعطيها ابنك داود؟ قال فجحد. فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريته. فخطئت ذريته. والخطئ من أثم. أما أخطأ من خالف الصواب عن جهل. خطئ العلم وأخطأ بغير العلم. ولهذا منها قول جل وعلا لا يأكله إلا الخاطئون يعني الآثمون. إن قتله كان أثما كبيرا إثما كبيرا. الثلاثي معنى أثم، الرباعي معنى غلظ. نعم نعم. ينافي العظيم، ينافي الأنبياء بني إسرائيل. نعم. قبل عيسى بقليل. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. صحيح وجدت له 4 طرق بعضها عند ابن أبي عاصم في السنة بتحقيقي. وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله يعلمه ولا يخشى هذا يوجب طالب علمه دائما دائما أن لا ييأس من شيء وأن لا يعتمد على شيء من كلام الناس ولو كان قائل كبيرا. فإذا قال مثلا أحمد أو الشافعي أو مالك أو الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم أو غيرهم إن ليس في هذا الباب رواية أو ليس في هذا الباب حديث أو ليس في هذا الباب أثر فلا يؤخذ مسلما، بل لابد من تعب وعمل تفتيش، لأن كل واحد له طاقة محدودة، كل واحد له معلومات محدودة، لا يحصي كل شيء مهما بلغ من العلم لا يحصي كل شيء. فلا بد أن يكون طالب العلم لا يعتمد على زيد في النفي ولا في الإثبات، ولا سيما النفي الذي أخطرها، بل يعمل يكدح يفتش ينظر، فدائما يجد ما يخالف هذا النهي. ثم الانسان مهما كان من العلم تعتريه الغفله، تعتريه النسيان، يكتب وهو مشغول بذكر، يكتب وهو مشغول بامر اخر من امور دنياه او من امور اخرته فيغلط. وهذا مجرب مع الكبار ومع غير الكبار. فهذا يوجب طالب العلم ان يكون دائما يعتني ولا يقول قال فلان بس يكفي، فلان واسع العلم يكفي ما ندور، لا، بل لابد من التفتيش والنظر والتماس ما هو بحاجه الى طلبه. نعم. سمعت الشيخ اذا قال المفتي او الامام لا اعلم ذلك ورد عن الرسول او ما ورد عن الرسول يقصد في حد علمه. هل يحدث هذا؟ وما يقول بحد علمه، يقصد كذا بس. هذا مراد. إذا قال لا أعلم هذا طيب. المصيبة إذا قال ما ورد. هو يقصد بحد علمه. لكن هذا ما ينبغي يستعمل ما ورد. يقول لا أعلم طيب. لا أعلم أو لا أعرف الباب كذا. أو لم أقف على شيء من الباب. وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم. قال فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. وأخرجه في الصحيحين أيضا. وذكر أحاديث أخرى. هذه إرادة شرعية قدرية، أردت منك ألا تشرك بي شيئا، إرادة شرعية، يعني هي التي تقع مخالفتها من العبد. أما الإرادة الكونية فلا تخالف، ما أراده الله قولا لا بد أن يقع، إنما أمره إذا رأى شيء يقول يكون فيكون. أردت منك ألا تكرههم، يعني أمرتك وأوصيتك وحررتك وهو نحو ذلك بهذا المعنى. أما الإرادة الكونية التي أرادها كونا وشاءها كونا فهذا لا يخالف. نعم. وبها تعلم أن الإرادة إرادتان، إرادة شرعية دينية، هذه قد يقع مرادها وقد لا يقع من العبد. الله أراد من العباد جميعا أن يعبدوه ويطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من أطاع وهم القليل، ومنهم من عصى وهم الأكثر، خالفوا الإرادة الشرعية. وأما الإرادة الكونية فلا يمكن أن يخالفها أحد، فقد أراد من الناس أن يموتوا فهو لا بد أن يموتوا كله، وأراد أهل هذه الدنيا ألا تبقى ولا تدوم فهي لا تبقى ولا تدوم، وأراد من إبليس أن تنكوني أنه لا يهتدي فلم يهتدي، وهكذا. نعم. وذكر أحاديث أخرى أيضا كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل النار وأهل الجنة. ومن هنا قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد، لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا، وغايتها أنها أن وغايتها أن تدل على أن باريها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قاله ابن حزم، فهذا لا تدل الآثار عليه. لا وجه لها. نعم. في بعضها أنه أعادها إلى صلبه بعدما أخذ عن الميثاق، أعادها إلى صلبه. وإرسال الملك عند نفخ الروح يرسل فينفخ الروح، ينفخ الروح من جديد، الملك الروح تكون مخلوقة من جديد. الله أكبر. نعم. نعم، الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة كما قاله على الوجه الذي سبق به التقدير أولا، فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. وهذا لما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قدر مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماء بخمسين الف سنه وعرشه على الماء. وهذا معنى ما اصاب المسلم في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها، ان ذلك على الله يسير. وهكذا يقول جل الم تعلم ان الله لا ينقص ان له الكتاب ان ذلك على الله يسير، فقد سبق علمه وكتابته بكل شيء. ثم ياتي المخلوق على حسب ما مضى في علم الله، ففي هذه المخلوقات من حيوانات ومن أشياء أخرى جمادات على حسب ما مضى به علم الله وكتابه، من جن وإنس وملائكة وجمادات من جبال وأشجار وأحجار ومعادن وغير هذا. نعم. بدل النسخ والصناعات، نعم، بدل الوصفات صناعات، فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصناعات وهيئات. فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق، على القدر السابق، وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وعمر رضي الله عنهم. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرتهم على التوحيد

ينبغي يفهم أن هذه الأشياء التي ذكرها جل وعلا وذكر الأحاديث ليست عنده في التكاليف وليست عنده في خلق الحجج، إنها هذه أشياء إرهاصية وأشياء تنفيذية وما بعدها. ولهذا لم يكن رب عز وجل بل بعث الرسل وأنزل الكتب، فالاعتماد على ما جاءت الرسل لا على ما أوحي الله لآدم، إنما هو خبر من الله أنه فعل هذا وقرر هذا من قديم الزمان على أبينا آدم عليه الصلاة والسلام وأخبره بهذا الأمر، وأنهم قسمان فريق من الجنة وفريق من السعير، هذا كله لا ينافي ما جاءت الرسل وأنزلت الكتب. فالاعتماد على ما جاءت الرسل في إقامة الحجة والبرهان وقطع المعذرة لا على الأخذ الأول، ولهذا قال عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما فالله يذل قوما بين هداهم حتى يميز لهم ما يتقون. فالله سبحانه بين للناس وصف الرسل بالكتب، فمن قبل من الرسل واخذ بالكتب السماويه هذا هو الناجي، ومن ابى قضت عليه الحجه واسحق العذاب في الاولين والاخرين في عهد ادم الى يومنا هذا. فالذين عصوا نوحا اهلكهم، ومن عصوا هودا كذلك قد بلغوا فابوا وعذبوا، هكذا قوم صالح، هكذا قوم نوح، هكذا قوم ابراهيم، هكذا قوم شعيب، هكذا فرعون واصحابه، وهكذا هذه امه بلغت ومن بلغه الامر فاخذ به فهو الناجي، ومن عاد هذا واعرض فهو الهالك، وان مت وان املي له كما املي لغيره، ومن لم تبلغ الحجه في اطراف الدنيا لا في الاولين ولا في الاخرين فلا حكم اخر يوم القيامه. والمقصود من هذا كله ان الحج ان الاعتبار في اقامه الحجج وقطع المعاذير ما جاءت من الرسل ونزلت من الكتب لا من ميثاق الاول، ان الاول بيان من الله ولا ما فعله واخذ عليه الميثاق، ولكن الرسل لم يكفروا به لانهم لا يفهمونه ولا يعقلونه بعد كبرهم وبعد وجودهم ولا يذكرونه، والحجه ما تقوم عليه بما عرفون به بعد عقولهم وبعد وجودهم في الدنيا وبعد تكليفهم يخلون بهذا. اما ذلك فهو حجه قديمه وتمهيد من الله عز وجل واخبار منه لادم، وان هذا واقع في الزمان الاتي والمستقبل ووقع كما نعم الله عنك. حديث انس يؤتى بالرجل من اهل النار فيقول الله: قد اردت منك ما هو اهون من ذلك، قد اخذت عليك في ظهر ادم الا تشرك بي فابدا. ما يدل على انه يستقي الله، انما هذا يخبره بهذا، ولكن الحجه انما قرت عليه بما جاءت في الرسل. كان عفى الله عنك كان احتج عليه بهذا، ليس به وحده، لان الادله الاخيره ظاهره في هذا، وهو انه انما اقام الحجه بعد الرسل لا في الاول. يعني اني اردت منك ما هو اسر منك، وانت يعني من قديم ما اردت منك، وليس معنى اني اردت منك بدون اسر الرسل، يعني قد اردت منك هذا من قديم الزمان وانت فابت الى الشرك وبعد ما جاء الرسل وبعد مجلس الدنيا وعاش في الدنيا وقرا في الرساله وجاءت الكتب فاقر على هذا الباطل. نعم. يعني اذا الافراج يكون حسيا، افراج الذريه حسي ما في شيء. بعضهم الذين قالوا انه فطره بس لا هذا الحسن. نعم. القول الراجح في اصحاب الفتره ومن لم تبلغ الدعوه هم مات من ابناء المشركين، الراجح انها تقع من عندهم يوم القيامه امتحنوا كما قال ذكر ابن القيم رحمه الله في طبقات المقيم في اخره ولبن الغيب ذكرها ابن كثير على قول الله كنا معذبين حتى نبعث رسولا وغيرهم. ولولا ما التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك وما قيل من الكلام عليها وما ذكر فيها من المعاني المعقولة ودلالة الألفاظ ودلالة ألفاظ الآية الكريمة. قال القرطبي: ما خاطبها. ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه. وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين الذي فيه: قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي.

هذا أمر مفروغ منه لا تبديل ولا تغيير. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا والله أعلم. وهذا هو ما تقدم كله لا ينافي أن هذه الأسرة أن هذا الأخ ليس هو المعتمد وحده، بل لا يكفي إلا بعدما جاءت الرسل تذكر به وتدعو إليه وتأخذ به. حجة قديمة غفل عنها الناس، جاءت الرسل تذكر بها وتدعو إليها وتأخذ بها. فلما جاءت الرسل الموضحة والمرشدة إلى ما أخذه الله على الأوائل قامت عليه الحجة، هم لا فلا. فالأولى قديمة أخذها الله عليهم وأوضح لهم أنه ربهم وإلههم الحق لوجود آدم وشأن شهادة آدم، هذه هم عنها غافلون ولم يعرفوها، لكن لما جاءت الرسل ذكرتهم صار هذه حجة وهذه حجة. مثل الإنسان عليه بينة وعليه شهود بحق ونسي، ثم جاء يذكره بهذه البينة ويذكره بهذه الشهود ويقول قد وجب عليك أمر وقد وجه لك الأمر قد شهد عليك فلان وفلان، فقالت عليه حجة في البينة الأخيرة العادلة التي وضحت له الأمر الماضي، فصار عليه حجتان: حجة قديمة نسيها أو غفل عنها فذكر بها، وحجة جديدة هي التي جاءت بها الرسل وقامت بها البينات الأخيرة، فصار محكوما بالأول والآخر، بالأول وإن لم يذكره لأنه ذكر به وبين له، وبالآخر لأنه حجة قائمة مستقلة. نعم. شيخ، هل استفدنا هذا من الحديث ليس من الآية؟ نعم. يعني شهادة مأخوذة من الحديث دون الآية. القرآن، القرآن الكريم. والسنة لآدم رد المؤلف عليه. ولا حديث زيادة. رد المؤلف قوله يعني فيه أن الآية من بني آدم ومن فطرة، يعني هذه فطرة فقط، هذا وجه الشال. الإشكال يريد بين المقراء أنهم لا عرفوا هذا الشيء ولا تقوم بها عليهم حجة في هذا الشيء، لكن يقال لهم فرض عليهم حجة في هذا الشيء بعد التذكير الحجة الأخيرة، أما دون بعث الرسل لا، لكن الله جعل بعد الرسل إلا الكتب مقيمة للحجة ويذكر في الأمر الماضي. لكن أحسن الله إليك، ظاهر الآية يوحي بأن إنا كنا عهدا غافلين، يعني لئلا تقول، هذا معنى ذكرناكم بذلك لئلا تقول ما ما ما وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره، ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم. وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الماتريدي في شرح التأويلات، ورجح القول الثاني وتكلم عليه ومال إليه. ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري والشرك حادث طارئ، والأبناء تقلدوه عن الآباء، فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن، يقال لهم: أنتم كنتم معترفين بالصانع مقرين بأن الله ربكم لا شريك له وقد شهدتم بذلك على أنفسكم، فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وليس المراد أن يقول أشهد على نفسي بكذا، بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به، فلما عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك، بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة تقليدا لمن لا حجة معه، بخلاف أتباعهم في العادات الدنيوية، فإن تلك لم يكن بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها وفيه مصلحة لكم، بخلاف الشرك فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب، فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، وهو لأجل مصلحة الدنيا، فإن الطفل لا بد له من كافل وأحق الناس به أبواه،